يحفظها القرآن الكريم. هذه قواعد الإسلام. فما حكم من زنى بأم زوجته؟ يقول الإمامان الجليلان أبو حنيفة وابن حنبل: من زنى بامرأة حرمت عليه وصولها وفروعها، وحرمت هي على أصوله وفروعه، بمعنى أن من زنى بأم زوجته بحماته فقد حرمت عليه زوجته عند أبي حنيفة وابن حنبل. اتقوا الله، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وهذا هو الرأي الذي أخذت به المحاكم الشرعية. أما الإمامان مالك والشافعي فقد قالا إن الحرام لا يحرم الحلال، فالزواج ببنتها لا شيء فيه، لأن الزواج حلال والزنا حرام، فيكون عليه إثم الزنا، ولكن الزواج يظل كما هو. ومهما يكن من أمر فإن المسألة خطيرة، خطيرة عندما يدخل الشاب بيتا ويؤخذ الأمان في دخوله وخروجه من هذا البيت، وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ينادي وينادي ويقول: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. هذا الذي زنى بأم زوجته وأنجب منها مولودا وأقرت المرأة بذلك، عليهما أن يتوجها إلى القضاء ليدور بينهما حكم الملاعنة. يشهد بالله العظيم 4 مرات أنه صادق فيما رماها به، وفي المرة الخامسة يقول: لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما رميتها به. وتقول المرأة التي زنت 4 مرات: بالله العظيم إنه كاذب فيما رماني به. وفي المرة الخامسة تقول: غضب الله علي إن كان صادقا فيما رماني به. وبعد ذلك يحكم القاضي بين الرجل وزوجته بالفرقة الأبدية، كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان إلى يوم القيامة. المتلاعنان إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، أو قال لها: حملك ليس مني، إذا تفرقا بحكم القضاء لا يجتمعان إلى يوم القيامة، لأن الحياة الزوجية ثقة، فإذا ما اهتزت الثقة خر بنيان البيت من أساسه. يا معاشر الإخوة، إنني أقول هذا الكلام لأن هناك عبثا، هناك أفلاما ساقطة، لأن هناك أقلاما مسمومة. وهل معنى حرية الصحافة أن نملأ الصفحات ونريق المداد في القذف والشتائم؟ إن حرية الصحافة معناها أن نعالج مشاكل المسلمين، أن نقول الرأي الذي ينفع المسلمين، بعيدا عن المهاترات، بعيدا عن النزاع، بعيدا عن الغوغاء. إن الله تبارك وتعالى لم يبعث الرسل لتحريم وتحليل فقط، إن الحلال والحرام بين، إنما بعث الرسل ليربوا في النفوس الضمائر التي تراقب الله. الحلال بين والحرام بين، ولكن العبرة في تربية الضمير. اسمع الى هذا العبد الصالح